جماعة من النساء مع سائق لا بأس في البلد، أما في السفر لا، ما يجوز. نعم. صلى الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ كما قال شيخ الإسلام يقول: لا يسب ولا يحب، يعني توقف فيه، ما عليك منه. نعم، انتهى. الله تعالى.